رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في استكمالا لشرح كتاب عمدة الأحكام. إن شاء الله بفضل الله انتهينا من كتاب الطهارة كاملا، وندخل اليوم إن شاء الله في بداية كتاب الصلاة. وقبل كنا انتهينا من كتاب البيوع بس بدورة مستقلة، الآن فإحنا رجعنا من أول الكتاب وندخل اليوم إن شاء الله في كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس. لا الأول بقول كتاب الصلاة باب المواقيت ولا ما عندك؟ طبعا احنا هنقف عند كتاب الصلاة باب المواقيت دي شوية أصلا، بس أنا هسيبك تقول الحديث. كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الديار وأشار بيده إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزاد. نعم صلى الله عليه وسلم. كتاب الصلاة، كتاب قلنا بمعنى فعال، والأصل فيه ضم الأشياء إلى بعضها. الصلاة جاءت في الشرع بأكثر من معنى، وفي اللغة أيضا جاءت بمعنى الدعاء، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم أي يدعو لهم، فهنا الصلاة بمعنى الدعاء. وجاءت الصلاة أيضا بمعنى الرحمة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فهنا الصلاة من الله عز وجل على الأرجح عند الراجح من أهل العلم بأن هي الرحمة أو الدعاء بالرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الصلاة أيضا في الشرع في السنة بمعنى البركة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الزكاة من آل ابن أبي أوفى، فقال: اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى. صلي يعني بارك في على أموال آل ابن أبي أوفى. فجاءت الصلاة بمعنى الدعاء، وجاءت بمعنى الرحمة، وجاءت بمعنى البركة. أما في الاصطلاح الشرعي أو الفقهي، هي أفعال مخصوصة في أفعال مخصوصة تبتدي بالتسليم وتبتدي بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ولها شروط مخصوصة ولها أركان مخصوصة وهيئات وسنن أيضا مخصوصة. كل هذه يعني ستأتي تفصيلا في شرح هذا الكتاب، ولكن هذا معناها في الاصطلاح. ولذلك قال: منها الشروط. والشروط أراد المصنف هنا أن يذكر في الصلاة، يعني هو قدم يتكلم كتاب الصلاة ثم دخل في باب المواقيت، يعني أراد أن يبين يقول لك: إن أردت الصلاة أو كان مرادك الصلاة، فلابد من قبل الصلاة من شروط، لابد أن قبل أن تدخل إلى الباب لابد أن تحقق بعض الشروط. هذه الشروط التي سنبدأ ونتكلم عنها، وهي أول باب هو باب المواقيت، وهو يبين بأن للصلاة شروط. من هذه الشروط منها المواقيت، منها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. بين هنا المصنف أو أراد أن يقول بأن سأبدأ وأبين لك أهم هذه الشروط، وهو باب المواقيت. فسيتكلم عن المواقيت، والميقات هو أصله أصله من مثل الميزان ومثل يعني سكنت الواو وقلبت الواو ياء فأصبح ميقات، أصله موقات بالواو مثل الميزان أيضا، ولكن قلبت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء فأصبح ميقات. والميقات هو الوقت المضروب للفعل. ميقات الشيء هو الوقت، كما قال الجهري في اللغة، قال: هو الوقت المضروب لفعل الشيء أو المكان الموضع لفعل الشيء. يعني هذا يدل على أن الميقات قد يكون ميقات زماني أو وقت زماني أو ميقات مكاني. وميقات زماني كما سيأتي معنا مناسبته في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، أنه سيبين لنا مواقيت الصلاة والذي تكون فيه الصلاة. والميقات المكاني أشهر ما يكون في الحج. الحج يجمع بين ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات زماني بأن الحج له أشهر الحج أشهر معلومات، فيبين فله أشهر وله وقت زمان محدد نحن فيه الآن، وله وقت مكاني، فلمن أراد أن يحج فلابد أن يدخل في النسك أو يحرم من مواقيت محددة حددها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الشرع، مواقيت الخمسة المعروفة، فلمن حسب ما يأتي المرء. فهذا يسمى ميقات، إما ميقات زماني أو ميقات مكاني. والميقات المكاني قلنا كما يعني وضع ميقات لأهل الشام ولمصر والحجاز ونجد وغير ذلك. هنا المصنف سيتكلم عن المواقيت، والمواقيت هذا يعني اختلاف الشروط الصلاة عند المذاهب. يعني الملكية مثلا يرون بأن شرط المواقيت الصلاة يقدم على الطهارة، لا شك بأن قلنا بأن الصلاة لها شروط، وهذه مناسبة للمصنف أنه أتى قبل أن يدخل في الصلاة نفسها أراد أن يأتي بالشروط التي تختص الصلاة. في الأول أتى بكتاب الطهارة، قال انتهينا من كتاب الطهارة، ثم الآن دخل على كتاب الصلاة فأتى بالمواقيت. والخلاف مشهور بين الشافعية وبين المالكية في تقديم أي الشروط أهم، هل الطهارة أهم أم أو وقت الصلاة أهم؟ يعني هل الصلاة شرط الطهارة أهم أو يقدم أم وقت الصلاة الميقات نفسه يقدم؟ وهذا الخلاف يظهر في مسائل دقيقة، يعني أهمها وأشهرها عند أهل العلم هو مثلا من استيقظ قبيل الفجر جنبا فإن اغتسل ضاع عليه الفجر، أو مش ضاع الفجر، لا طلع عليه الشمس. وإن لم يغتسل وصلى هكذا بدون طهارة، فصلى بدون طهارة، فماذا يفعل؟ هل يقدم الطهارة أم يقدم الوقت؟ هذا خلاف كبير يعني بين الشافعية وبين المالكية تحديدا، والأحناف يدخلون في الوسط وهذه غريبة أن الأحناف يأتون في الوسط في هذه المسألة. عادة الأحناف يكون لهم طرفين، أما هنا الخلاف يعني الأحناف لهم قول وسط وحقيقة قول يعني جيد، لكن طبعا يعني سنضطر ليس تعصبا للمذهب من الحنابلة معنا في هذه المسألة أيضا، الحنابلة مع الشافعية في هذا القول، حتى أهل الحنابلة ما يزعلون ما يحزنون. هم المالكية وبينها سريعا، المالكية يقدمون الوقت أولا، قالوا الوقت يقدم على الطهارة، لأن الوقت قد يعني جاءت فيه أدلة ونصوص من الشرع من الكتاب ومن السنة، ولم يحدث يعني لو قلنا إيش، لم يحدث نقد لهذا الشرط ولم يحدث بديل لهذا الشرط. يعني قالوا بأن المواقيت محددة ولابد أن يلتزم بها المرء، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد جاء الشارع الحكيم ووضع ميقات لدي أشياء، فإن تعارض مع الميقات شرط آخر نقدم الميقات. فيقولون إن استيقظ قبيل الفجر وهو جنب فإن اغتسل سلام يدرك الصلاة فيصلي حاله، يصلي على حاله، وهذا هو المطلوب منه الآن، فقدموا هنا الميقات على الطهارة. وقالوا كما قلت بأن شرط الميقات لم ينتقد بخلاف الطهارة، فجاء الشارع قال بأن الطهارة إذا لم يجد الماء يتيمم، فقالوا إذن الماء بديل وهو التيمم، فدل ذلك على أن كأنهم يريدون أن يقولون بأن شرط الطهارة أضعف قوة من شرط الميقات، أما الميقات ليس له بديل، لابد أن تصلي في وقت الصلاة وإلا لم تكن تصليها، أما الطهارة فحتى عندنا فقد الطهورين. يعني قالوا أولا بالماء لابد، لم تجد الماء في التيمم، طب لم تجد الماء ولا التيمم، الخلاف أيضا المشهور، هل تصلي بفقد الطهور؟ مسألة فقد الطهورين، هل تصلي هكذا أم وتعيد أم لا تعيد أم لا تصلي أصالة؟ فقالوا إذا مسألة الطهارة لا حالات انتقد فيها هذا الشرط، يعني يمكن أن يكون فيه مدخول، أما الميقات لا، فنقدم الوقت يصلي ولو رأي طهارة. جاء الشافعية والحنابلة، المقام طبعا سيأتي في تفصيل لكن نبين بمناسبة المواقيت هنا واختلاف الأئمة في مسألة الشروط. جاء الشافعية والحنابلة قالوا لا، هو عليه قام جنبا وقبيل الفجر يغتسل ولو خرج وقت الصلاة فهو أيضا يغتسل. وقالوا أن الدليل بأن هو مأمور أيضا بالطهارة، وهو عندما يدخل في الاغتسال، فعندنا القاعدة تقول ما كان وسيلة لمقصود أو ما كان شرط لعبادة فالشرط من العبادة، فهو وقت اغتساله هذا هو يغتسل لاستباحة الصلاة، فهو في صلاة، فهو ليس عليه شيء اغتساله الآن لأنه للصلاة، فهو حكم الصلاة. فإن انتهى من الاغتسال وقد يعني خرج الوقت يصلي قبل بعد ما انتهى ولا شيء عليه، بل صلاته أداء وليس قضاء، لأنه من وقت اغتسالي هو داخل كأنه في الصلاة، لأن الشرط يأخذ حكم الأصل أو الشرط يأخذ حكم العبادة التي هو يعني لازم لها. فقالوا نقدم بأنه يغتسل وعندما ينتهي من الاغتسال يصلي ولا شيء عليه. الأحناف هم توسطوا بهذه المسألة، هم تركوا مسألة الله هل ننظر في الميقات ولا ننظر في الطهارة، ونظر للصلاة نفسها. قالوا الذي أهم لإدراك الصلاة يفعله، يعني هو القول حقيقة قريب للملكية عندهم شوية، لكن هم نظروا قالوا لا تعارض عندنا بين الطهارة وبين الميقات، ولكن من كان في مصلحة الصلاة ويعني تؤدى به الصلاة يؤتى بها أولا، فإن كان عنده قدر بأنه يعني لا يستطيع أن يعني يتطهر ويغتسل فيصلي ليدرك الصلاة، وإن كان يعني الذي يهمنا الآن ليس المفاضلة بين الطهارة وبين المواقيت، لأن النزاع بين الشافعية والحنابلة من جهة والمالكية أين متى يقدمون، هم قالوا لا ننظر لهذه المسألة، لا يهمنا عندنا أو النزاع بين الطهارة والمواقيت، يهمنا أن الصلاة تؤدى، فما كان أيسر له في أداء الصلاة يفعله. وهذا قول وسط، وإن كان قول الشافعية والحنابلة هو القول الأرجح بأنه عليه أن يغتسل، واغتساله كما قلنا هو في الصلاة وهذا الاغتسال، فلا شيء عليه ولا يأثم، ومجرد أن ينتهي يؤدي الصلاة، لأن هنا هو قد جمع بين الطهارة، وأيضا اتصال الوقت هذا الذي بين الطهارة وبين الصلاة هو كأنه دخل في الصلاة وصلى بها وخرج بعد الوقت. أنتم تدبرين المسألة، يعني هم عند الشافعية والحنابلة كأنه بالضبط دخل قبل الفجر وانتهى من الصلاة بعد الفجر، بعد الوقت مش دخل قبل الشروق وانتهى بعد الوقت، كأنه أيضا اعتبروا الاغتسال هذا كأنه من الصلاة، فهو لا شيء عليه في ذلك. والكلام عموما الخلاف معتبر في هذه المسألة، ولكن أردنا أن نبين شوية في رأي التأثير مثلا في مصلحة الصلاة. هذا رأي الأعلى هو هم نظروا قالوا احنا لا نفاضل بين الطهارة الأهم ولا الوقت الأهم، إن كان سيستطيع أن يتطهر ويدرك يتطهر ويدرك الصلاة، إن لم يستطع أن يتطهر وكان يدرك بدون التطهر فقالوا يتيمم، حتى قالوا القول يتيمم ويدرك الصلاة، يعني قالوا إن ممكن ما يتطهر بالماء يتيمم ويدرك الصلاة، يعني إحنا الذي يهمنا أن يدرك الصلاة، إن استطاع يغتسل ويدرك حتى لو أكل الوقت يغتسل، لم يستطع فيتيمم ويدرك الصلاة، لأن المهم عندنا هي الصلاة، ليس المهم عندنا هو تطهر بالماء ولا بالتيمم ولا المهم عندنا الوقت، فالمهم إنه يدرك الصلاة بأي طريقة. لذلك هم قالوا يتيمم، وخدوا قول وسط في هذه المسألة. الملكية ليس لم يشترطوا التيمم، قالوا لا يتطهر لا ماء ولا تيمم، المهم يدرك الصلاة عشان الوقت. هم الأحناف قالوا لا، إن لم يدرك بالماء يأتي بالتيمم، إن لم يدرك بالتيمم خلاص يصلي، المهم إنه يأتي بالصلاة. وضحت ولا لسه؟ طيب الحمد لله. الحديث الأول حديث عن ابن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن ياس، قال حدثني صاحب هذه الديار، وهذه الديار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذا الحديث من الراوي عبد الله بن مسعود صاحب السودين وصاحب النعلين، هما السودين وهما النعلين. عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الجليل من أعلم الصحابة رضوان الله عليه، كان يقول والله إني ما في سورة في القرآن ولا آية إلا أعلم كيف نزلت ومتى نزلت وما المراد منها، ولو أعلم أحد في هذه الأرض يعلم آية لا أعلمها لذهبت إليه، أو كما جاء. وأقره الصحابة على هذا القول، وهذا القول يبين لك بأن هذا القول ليس ترفعا وليس رياء ولا سمعا، بل هو هذا القول كما قال البخاري وقعد هذه القاعدة، من كان يعلم بأنه من أهل العلم ومن أتقن أهل العلم في المكان الذي هو فيه وجب عليه أن يتصدر للناس وأن يفتي لهم وأن يعلمهم ولا يجلس. يعني قالوا بمن كان يعلم بأنه من أعلم الناس في هذه المسألة أو في هذه البلدة أو في هذا المكان، فوجوبا عليه أن يتصدى، أنه هو دين. المسألة ليست من أمن قلبه فهو دين، لابد أن يتقدم ويعلم الناس ويفتي للناس. فهذا هو ما كان يقول به ابن مسعود، لأنه يعلم أن رزقه الله عز وجل هذا العلم، علم ابن مسعود هذا العلم القرآن والتفسير. فكان يقول لو أعلم أحد في الأرض أهل الأرض يعلم آية لا أعلم تفسيرها لذهبت إليه. وكان الصحابة يسمعون منه ذلك ولا ينكرون عليه، لا يقول له أنت ترائي، أنت تحب أن يعني أن يثنى عليك، ولكنه هذا دأب لأهل العلم بأنه من وجد في نفسه القدرة، كذلك القاضي من استطاع أنه من عنده القدرة على القضاء ولا يوجد في البلد غيره وجب عليه أن يتقدم لذلك. من هو صاحب السودين؟ من هم السودين ومن هم صاحب النعلين؟ صحابي جليل، لا تعلمون من هو صاحب السودين؟ أنا قلتها من قبل. إيش؟ صاحب السودين وصاحب النعلين عبد الله بن مسعود. ده هنرجع ندرس السيرة بقى. طب متى أسلم عبد الله بن مسعود؟ طيب احنا سودين، ايش صاحب السودين يا اخوة؟ صاحب النعلين. طيب كان ايش؟ كان يحمل النعلين صلى الله عليه وسلم، كان يحمل الإداوة او الإدوال اللي كان يتوضأ بها، هذا كان يحمله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو صاحب السودين كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وصاحب وسادته على فراشه. كان النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الصحابي الذي أذن له أن يدخل عليه بيته بدون استئذان، وأن يسمع ما يدور حديثه مع أهله إلا أن يمنعه. قال أذنت لك أن تدخل علي بدون استئذان، وأذنت لك أن تسمع حواري مع أهلي إلا أن أمنعك وأقول لك انصرف. فكان هذه خصوصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني صاحب سره وصاحب وساده، يعني صاحب فراشه، يدخل على فراشه بدون أن يستأذن. منقبة ليست منقبة. وصاحب النعلين كان صاحب النعلين وسلم، وصاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب ظهره يعني الظهر الذي يركب عليه وسلم، كان يمسك له النعلين ويحمل له السواك، وكان يسير له الظهر الذي يركب عليه، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب فراشه رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أسلم وشاهد بدرا، وصاحب الهجرتين، هاجر الهجرتين، وصلى في القبلتين أيضا، صلى في القبلتين المقدس، وصلى أيضا إلى مكة رضي الله عنه، وهو من الأربعة الذين جمعوا أو انتدبوا لجمع القرآن. ولو سألت عن الأربعة ما حدش هيقول لي منهم. واحد كفاية. تاني ما انا خلاص قلت يعني عبد الله المسعود، هتقول لي انا قلته. طب ما انا قلت اثنين اهو. اتفضل. مين؟ عثمان عفان اللي جمع القران؟ لا جمع القران زي انا الاربعه اللي انتدبوا لبتاع عثمان. امال ايه عثمان عفان انت قلتهم؟ في اربعه اللي هم اللي مروا عنهم القران، جميع القران جاء عنهم، هم اربعه: سيدنا زيد وسيدنا ابي وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا عمرو بن الخطاب. أبي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان. لا مش عثمان الرب، مش عثمان أصلاً، مش عثمان. الثلاثة دول صح. الرابع مين؟ مولى ابن مولى أبو حذيفة، سالم مولى أبو حذيفة هو الرابع. عثمان مين؟ عثمان من عثمان اللي أمر بجمع القرآن. مش مرة عن سالم مولى أبو حذيفة هو الرابع. ماشي ماشي ماشي. أنا بس عذركم النهارده عشان الصيام بس مش أكتر، لمن صائم أصلاً. طيب هذا الترجمة قلنا هذا كان دأبنا نترجم للراوي الأعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حتى هذا يعني هذا أقل ما نفعله مع الصحابة، وهذا ما يجزي حقيقة، لكن لضيق الوقت إحنا فقط نعرج عن الراوي الأعلى في الترجمة له قبل أن ندخل في شرح الحديث. قال هذا الصحابي الذي قال حدثني صاحب هذه الديار وأشار بيده، ويقصد دار عبد الله بن مسعود. وهذه مسألة من المسائل الذي تكلم فيها العلم، قالوا يجوز عند أهل العلم استبدال الإشارة بالتصريح أو استبدال التصريح بالإشارة، لأن الرجل قال حدثني وأشار إلى هذا البيت، فقالوا يجوز عند في العلم أنك تشير إذا كان الذي تشير إليه له بيت معروف مشهور إلى الناس أو له شيء معلوم له، فإذا أشرت إليه يغني الإشارة عن اسمه، فقالوا هذا جائز ومعتبر عند أهل العلم. بل أيضا عند أهل اللغة بعضهم يقولون بأن يقدمون اسم الإشارة على الاسم، وإن كان هذا ضعيف، لكن أنا أتكلم بأن علميا قالوا إن هو قال إيش حدثني صاحب هذا الديار وأشار بيده على أن هذه الديار كانت معلومة إنها عبد الله بن مسعود، فقالوا الإشارة تكفي عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلة التصريح بالاسم إذا كان المشار إليه يعني معلوم هذا مكان له أو شيء يخصه، فعلم عند الإشارة أنها تخص هذا الشخص. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم حدثني، يعني يريد أن يقول إن عبد الله بن مسعود هو الذي حدثه بهذا الحديث رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. فهنا هذا الحديث ويعني يبين بأن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفضل في الأعمال وفي العبادات وفي كل شيء، فأراد أن يسأل النبي أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل. فهذه دلالة على أن هناك أعمال في تفاضل في الأعمال، أولا هناك تفاضل في الأعمال، هناك أعمال يحبها الله وهناك أعمال أحب إلى الله عز وجل، لأنه قال أي الأعمال أحب وصيغة أفعل تفضيل، ففيها دلالة على أن هناك أن الأعمال تتفاضل في المحبة لله عز وجل، وكما سنبين فيها دلالة أيضا على أن الله عز وجل يحب، وفيها الإثبات لصفة المحبة لله عز وجل بأن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى، فهذه صفة لله عز وجل، وهذه الصفة إيش؟ أي نوع من أنواع الصفات هذه؟ هذه أي نوع من أنواع الصفات؟ إيش؟ تفضل. صفات فعلية. صفات فعلية. جيد. ضابطها إيش؟ إن شاء أحب الله عز وجل وإن شاء لم يحب. فقال أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، وهنا يتكلم عن إيش؟ عن الأعمال. فقال الصلاة على وقتها، هنا في هذا الحديث كما سنبين قال الصلاة على وقتها، وهذا مناسبة هذا الحديث هنا لهذا الكتاب الذي معنا الآن الذي ابتدأ به المصنف يبين وأراد أن يتكلم عن الصلاة، وأن كتاب الصلاة يعني سأشرح عليكم مسائل فقهية، ولكن أراد أن يبين منقبة الصلاة، فأتى بهذا الحديث العظيم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة، الصلاة على وقتها. وفي رواية كما سيأتي معنا الصلاة على أول وقتها، وهذه لكن الرواية التي في الصحيحين الآن الصلاة على وقتها، وهذا لا شك يبين بأن الصلاة هي أفضل الأعمال على الإطلاق، من يعني هي الركن الثاني من بعد الشهادتين إن صح القول بأن هي أعظم الأعمال وهي عمود الإسلام، كما جاء في حديث أن الجهاد ذروة سلام هذه الأمة، وأن الصلاة هي عمود الإسلام، وأن إذا صلحت الصلاة صلح عمل المرء، وهو أول من يحاسب عليه المرء يوم القيامة هي الصلاة، وأول ما يسأل عنها في قبره هي الصلاة، فهو إن صلحت هذه الصلاة صلح باقي العمل، وإن فسدت الصلاة فسد باقي العمل. بل أن هذا العمل الصلاة ما اجتمع الصحابة رضي الله عليهم على تكفير شيء تارك عبادة من العبادات إلا على مثل ما اجتمعوا على ترك عبادة ترك الصلاة، فقد اجتمع الصحابة وذكر ذلك متواترا بأنهم كانوا لا يرون عبادة تركها كفر إلا الصلاة. ونقول بأن هذا هو الراجح، بأن ترك الصلاة بالكلية يعني يكفر فيها المرء، على خلاف بعد ذلك بين أهل العلم على تركها على غير كلية، وأيضا الخلاف فيها معتبر كذلك بين يعني المذاهب، ولكن نقول بأن هذا إن دل على عظم هذه العبادة هي الصلاة التي هي يعني عماد الدين كما قلنا. وهذه الذي بيّن هذا الحديث أنه قال الصلاة على وقتها، وهو ذكر هنا بأن حب أي الأعمال أحب، قال الصلاة. والصلاة هنا من أعمال إيش؟ الجوارح. لو لاحظت أن هذا الحديث هنا سيأتي بأعمال كل أعمال جوارح، لأنه قال الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن كانت الصلاة عمل جوارح وعمل قلبي أيضا، فهنا تجمع الصلاة بين العمل القلبي وعمل الجوارح. إن كانت أصلها عمل جوارح، يعني فيها أركان وفيها شروط وفيها أفعال أصالة، لكن فيها النية وفيها الذكر وفيها الدعاء وفيها كل هذا، فهذا أيضا من عمل القول عمل القلب. وأن الصلاة لا تصح بدون نية، في الحديث عن سيدنا من عمله بالنيات، فكانت أيضا الصلاة تجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح. ثم قال المصنف في رواية أخرى، قلنا هنا الصلاة على وقتها، هل هنا المقصود الصلاة على وقتها؟ في رواية على الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها. فنقول هنا يعني في هذه المسألة، فينا مسألة الصلاة على وقتها كأن أحب الأعمال إلى الله. هل لو قلنا بأن الرواية الأخرى الصلاة على أول وقتها، هل المقصود هنا بأن أحب الأعمال أن يصلي المرء الصلاة على أول الوقت، هذا هو المقصود، أم أن المقصود الصلاة على وقتها أن تصلي الصلاة في وقتها التي قد حددها الله شرعا؟ هذه اختلف في هذا العلم، يعني من دقيق العيد يعني ولا في شرح الإحكام، وطبعا هذا من أمتع الشروحات وأصعبها، يعني وفيه العلم الغدير لهذا الشيخ. وكما قلت العجيب أن هذا الرجل يعني هذا الكتاب ما ألف، تدرون هذا إملاء، يعني هذا الكتاب ما كتبه، هو كان إملاء منه، يعني هو كان يشرح هكذا وهم كتبوا إملاء كأنه كان يملي. فلتنظر لهذا الكتاب، هذا الكتاب أفضل كتب شرح علم الأحكام على الإطلاق. لذلك لا يستطيع المرء طالب العلم يقرأه من نفسه، لابد أن يدرس له، ولا تجد أحد درس هذا الكتاب إلى الآن فيما أعتقد. يعني ممكن في تعليقات تدريس إحكام الأحكام دقيق العيد، هذا لا يدرس إلا يعني في مراتب، لأن هذا فيه من الفوائد من الأصول والقواعد وعضل المسائل. وهذا العجيب أنه ما ألفه، هو قال يمليه فقط، فلتعلم يعني كم هو من في العلم من إتقان وفي من بحر من البحور العلم، أنه يعني ما جلس مثلا هكذا يفكر فيكتب، لا ده هو من شرحه. المهم أنه يرى بأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على على على أفضلية الصلاة على وقتها، إنه قال الصلاة على وقتها، فهو قال ليس فيه إشارة أو من على، ويقول بأن من قال بأنه الصلاة على أول وقتها فيه نظر، وحق إن كلامه هو الذي فيه نظر، مع إنه قد أقر بأن في رواية أخرى عند ابن المنذر اللي هي الصلاة على أول وقتها. رواية الصحيحين الصلاة على وقتها، أما رواية ابن المنذر الصلاة على أول وقتها، فكأن هنا يراد بأن نقول بإيش، بأن الأفضلية جاءت فأن يبادر المرء في أداء الصلاة، لأن شك بأن الأداء للعبادات والفرائض في أولها، هذا هو بخلاف طبعا الأحناف الذين يرون بتأخير الصلاة عن الأخت إلا في بعض الأوقات ثم تأتي بالفروع. ولكن هو يرى بأن الحديث هذا لا يستدل به على أفضلية الصلاة على وقتها. يقول الصلاة في وقتها أي في وقتها الذي حدد بأن المرء عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. ولكن يشكل عليه رواية ابن المنذر الصلاة على أول وقتها، يشكل عليه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال أحب الأعمال. فالآن هو هنا يقال لو كانت المسألة الصلاة، طب الأحب كيف سيكون؟ إما أنك تكون الصلاة في وقتها عن الصلاة في غير وقتها، والصلاة في غير وقتها محرم، فلا يمكن أن تأتي في أحب. تفهمين الإشكال؟ لما يقول أحب يعني في أفعال تفضيل، يعني في شيء جيد وفي أجود منه، محب وأحب منه، فلا يمكن أن يقول بأن المقصود أن الصلاة في وقتها أي الصلاة اللي هي في الوقت فقط، بل لابد أن يكون في تفاضل. إن لو التفاضل كان بين الصلاة في وقتها والصلاة في غير وقتها، الصلاة في غير وقتها محرم، ولا يتفاضل محرم مع مشروع، إذن لابد أن يكون التفاضل بين الصلاة في أول وقتها عن الصلاة بعد ذلك خلال الوقت. وهذا يستقيم المعنى للحديث الأخرى بأن المقصود بأن الأفضلية هنا مع عظم الصلاة عموما كركن من أركان الدين، ولكن المقصود بها بأن الصلاة في أول الوقت جمعا مع رواية ابن المنذر، وإن كان لم تكن في صحيحين، ولكن جمعا مع رواية ابن المنذر بأن المقصود فيها بأن الصلاة على وقتها لا شك بأنها أفضل من تأخير الصلاة بعد ذلك، إلا في الفروع التي قد نتعرض إليها هناك وقت يعني نتكلم فيها أيضا. ثم قال هذا الحديث أيضا الصلاة على وقتها، ثم أين؟ قال ثم بر الوالدين. وهنا فن النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين. وأهل العلم تكلموا في هذا الحديث في مسألة بأن النبي قد سئل أكثر من مرة على أفضل الأعمال وجاءت الإجابات مختلفة. يعني سئل في حديث أبو هريرة عن أي عن عن عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج المبرور. وهنا في حديث ابن مسعود قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذكر في حديث أبي ذر الإيمان والجهاد فقط. وذكر في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. كلها أيضا سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي موسى أيضا الأشعري رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكل هذه إجابات مختلفة أيضا. وصح من حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه خيركم من تعلم القرآن وعلمه كان في الخير. فكل هذه إجابات مختلفة على كأنه سؤال واحد، ما هو أفضل الأعمال، ما هي أخير الأعمال، ما هي أفضل العبادات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل تجد في كل موطن إجابة مختلفة. فأهل العلم قالوا طيب كيف نجمع بين ذلك؟ قالوا بعد أن تكلموا في هذه المسألة قالوا الذي يظهر الله أعلم بأن اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال تجعل باختلاف حال السائل أو الزمان أو المكان. فإن جاءه الشجاع قدم له الجهاد، فإن جاءه الغني قدم له الصدقة، فإن جاءه الفقير قدم له العبادة، وهكذا. فقال وهذه ترجع لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة من يعني يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من حاله من حال السائل فيقدم له الأعمال التي هي تظهر له أو حسب الزمان الذي هو فيه أو حسب المكان الذي كان في وقت السؤال. وهذا يدل لك أنه ليس هناك تعارض، ولكن هم اتفقوا على أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله عز وجل، وأن بعض الأحاديث جاء فيها كمان أعمال قلبية وأعمال جوارح. الحديث الذي معنا الآن جله جوارح، الصلاة والبر والجهاد جوارح وإن كان فيه قلب، لكن مثلا في هناك أفضل الأعمال الإيمان بالله. فلا شك بأن قالوا بأن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله، ثم تأتي باقي الأعمال تتفاضل حسب ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو كلامه عن السائل. وهذا حق أفضل الجمع يعني لهذا التنوع في إجابة هذا السؤال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين. ولا شك أن بر الوالدين أعظم العبادات على الإطلاق، وقد ذكرت في كل الملل. جاء بأن الله عز وجل بعيسى رضي الله عليه السلام قال وكان برا بوالدتي، وأيضا جاء في زكريا وكان برا بوالديه إيش يحيى برا بوالديه نعم ويحيى برا بوالديه. وجاء عن أيضا في عن موسى أو قوم موسى في قوله سبحانه وتعالى ما أذكرها الآن أول الآية ما أذكرها، جاءت في قوم موسى وجاء فيها أيضا وبالوالدين أو وبرا راحت مني الآن إيش؟ طيب ما يعني يعني نسيتها الآن الله المستعان في هذه. لكن المؤمنة جاءت أيضا كما جاءت في قول الله عز وجل للأمة جميعا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد ربك لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إيش؟ لا هذا كان هذا في عيسى، لا هي جاءت في موسى عليه السلام في قوم موسى برضو أمرهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قوم في الأمة وقضين ببر الوالدين. وأيضا في جاء في قوله سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وانظر هنا جاء البر بالوالدين بعد الإيمان بالله عز وجل وبعد التوحيد ليدل على عظم البر بالوالدين. والبر بالوالدين ضد العقوق، البر ضد العقوق، والبر هو الإحسان الجميل للوالدين، الإحسان الجميل للوالدين. والسنة يعني تكاد يعني تفيض بأحاديث البر الوالدين. نعرج على بعضها حديث الثلاثة نفر الذين يعني الذين دخلوا الغار فنزلت عليهم الحجارة فأراد كل واحد يتقرب بعمل، فذكر أحدهما أنه كان يعني يرجع باللبن بعد أن يحليبه ليسقي والديه، فرجع في يوم من الأيام فوجدهم نائمين، فوقف بالقدح لا أراد أن يحبق طبقتهما حتى أن يستيقظا، فانتظرهما حتى الفجر قائم بالقدح. وهذا لله عز وجل برا بوالديه فانكشف عنه الغار. وكذلك ما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد البيعة ويريد الهجرة أو يريد الجهاد، فبايعه من أهل اليمن، في روايات 5-6 روايات في هذه الحديث عموما، هذا من اليمن، فقال أراد أن يبيعه وأن يجاهد معه، قال ألك أم أو لك والدين؟ قال نعم، قال أرجع ففيهما فجاهد. وأيضا في رجل آخر جاء ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك والدين؟ قال نعم، قال أرجع فأذنهما، يعني إذن منهما. فهذا دل على بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشرع الحكيم قدم البر بالوالدين على، بل هو ثنى بعد التوحيد وبعد التوحيد الله عز وجل بأن يحرص المرء على بر الوالدين. فلذلك هذه المسألة من أعظم المسائل. وكما جاء حديث جبريل رضي الله عنه عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فقام فجلس على المنبر أو وقف على المنبر ثم قال آمين آمين آمين، قال جاءني جبريل، قال رغم أنف امرئ دخل علينا رمضان وأن يغفر له، ثم قال ورغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب عدة وفي روايات عدة من السنة بأن بر الوالدين أعظم العبادات وأعظم القربات إلى الله عز وجل، وفعلا مقبول الذي له والدين أو يعني، والبر لا ينقطع بالموت، يعني أولا مقبول بأن الذي له والدين ولم يدخل بهما الجنة وأنه يقصر في برهما ويعقهما. وهذا البر ليس كما قلنا في الدنيا فقط، بل هو أيضا يشتد للأبوين بعد موتهما، يعني انظر يعني هم في حاجة بعد موتهما إلى البر أكثر من حالهما في الحياة. وقد جاء الرجل صلى الله عليه وسلم قال الآن ما لي في بر والدي بعد مماتهما؟ قال الدعاء لهما وإنفاذ وصيتهما، ويعني في معنى الحديث وأنك تود من كما جاء في حديث آخر بأن صلة أرحام الأب من ود الأب أيضا. وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يأتي بأصدقاء لعمر رضي الله عنه وارضاه فيأتي بهم ويطعمهم ويجلس معهم بعد موت عمر، وقال كان أبي يحبهما وكان أبي يصادقهما، فهذا كان يراه برا بأبويه. فالمرء لا ينقطع بره بأبويه بعد موتهما، بل الدعاء لهم كما جاء في حديث وسلم لا ينقطع عمل المرء إلا من 3: ولد صالح يدعو له، الإكثار من الدعاء لهما، الصدقة عنهما، إنفاذ وصيتهما بأن يعني يود صلة أرحامهما. فهذا المسألة حتى لا يظن أحد بأنه إذا مات يعني الوالدين أو أحد منهما بأنه قد انقطع ذلك، بل هو ما زال في أن يصيب يعطيهم. أنت لو تدبرت بأنه في قبره الآن وأنت تدعو له ليل نهار ويأتي هذا الدعاء ويفرج عنه، انظر هذا أفضل البر، حتى وإن لم تدركه في الدنيا فلك أن تعوضه. نعم كان لك أن تبره بالدنيا، نعم، ونقول يعني أنا بتكلم حتى لمن عاق أو لمن قصر، ولا شك أن كلنا مقصرين، ولكن ما زال الباب مفتوحا لك بأنك تبر بأبويك حتى بعد مماتهما، بأن تتصدق عنهم، تدعو لهما، ما تفعله من خير دلك عليه وأنت صغير في ميزانك، يعني علموك الصلاة فما أكثرت من الصلاة فهي في ميزانهم، علموك شيء من القرآن فما قرأته إلا في، علموك يعني فعل أو خلق فأنت ما اجتهدت في هذا الخلق وما أديته إلا كان ذلك في ميزانهم، لأنهم الذين كانوا سببا لك. فليحرص كل منا أن يتدبر هذه المسألة لأنه يحرص على بر الوالدين أحياء كانوا أو أمواتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هذا الأمر الثالث الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبيّنه في حديث أخرى كما بيّن في حديث أبو هريرة وحديث أبي ذر وغير ذلك، وأن الجهاد هو ذروة سلام الأمة. ذروة سلام الأمة هو الجهاد، والجهاد كما قال علماؤنا ينقسم إلى قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. وجهاد الدفع وهو كان جهاد الصحابة رضوان الله عليهم، كان جهاد، ويخطئ من يلبس على الناس ويقول بأن جهاد النبي كان جهاد دفعا، جهاد النبي كان جهاد طلبا، وجهاد الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن يعني فتحت مكة ومات النبي صلى الله عليه وسلم، كل الجهاد الذي كان بعد ذلك كان جهاد طلب، كل جهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجهاد عثمان، وجهاد علي، وجهاد معاوية ومن معهم أيضا، كل هؤلاء كان جهاد طلب، حتى أن يعني الدولة الإسلامية توسعت حتى وسط الأندلس ودخلت على 100 كيلو من من من من من باريس من فرنسا وغير ذلك، وفتحت مصر وفتحت الشام وفتحت الدول اللي هي الخراسانية كلها هذه، وقبلها العراق وبلاد فارس، كل هذا كان جهاد طلب من من من من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم ينشرون دين الله عز وجل. كان ولكن جهاد الطلب له شروط عند أهل العلم، قلنا لابد له من ولي أمر، لابد له من راية صحيحة، لابد له من إذن من حتى من الأبوين، كما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يريد أن يجاهد مع النبي، وكان ولتنظر هذا يبين لك أن الجهاد كان جهاد طلب لم يكن جهاد دفع. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يبيعه ويريد الهجرة الجهاد، قال ارجع لك أبوين، قال ارجع فيه رواية فيهما فجاهد. علم النبي بأنهم يحتاجون إليه لأنه قال له ولكن أبوايا يبكيان، يعني هو جاء يجاهد والأب يبكيان، قال ارجع فيهما فجاهد. وفي رواية أخرى قال ارجع فاستأذنهما، فدل ذلك على أن حتى جهاد الطلب لابد من إذن الوالدين، لأنه ليس على الوجوب، جهاد الطلب هو فرض كفاية، أنت حققت الكفاية فيه فلا يلزم كل امرئ من المسلمين أن يجاهد جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فهو هذا الذي هو إذا دفع إذا دخل الكفار وغير الكفار، وأنا أقولها إذا دخل الكفار وغير الكفار بديار المسلمين، يعني إن كان طائفة من المسلمين داهمت طائفة من المسلمين في ديارها وليسوا من الكفار ودخلت عليهم، فللمسلمين الذين قتلوا أن يدفعوا عن أنفسهم، وهذا أيضا جهاد دفع، هذا سواء كان من كفار أو من غير الكفار ولكن دخلوا يقاتلونهم فلهم أن يدفعوا عنهم، وهذا يكون الدفع وجوبا وعينا على كل على من كان في البلد، قالوا رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا وكل يدفع بمقدرة، حتى بعضهم قال إن يدفع بالأظافر إن استطاع ليس عنده آلة ويدفع بأظافره يدفع ذلك. وهذه لذلك نبين بأن جهاد علي رضي الله عنه وأرضاه مع حتى اقتتال الصحابة رضوان الله عليهم هذا جهاد كان دفعا، مع علي لعدم الصياع علي رضي الله عنه وارضاه، مع معاوية رضي الله عنه وارضاه لعدم قبوله للبيعة، هذا أيضا يعد من هذا. أيضا ما حدث بعد ذلك من جهاد بين من قتال بين الصحابة أو بين غير الصحابة هذا يعد أيضا من الدفع، لقوله تعالى وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم إلى آخر الآيات، فهذا القتال أيضا يعد ذلك، بخلاف طبعا متفق عليه بأن القتال الكفار الذين يدهمون العدو كما حدث مع التتار ومع المغول ومع غير ذلك هذا كله من الجهاد الدفع، هذا لا يحتاج لإذن ولي الأمر ولا يحتاج لراية ولا يحتاج لأحد، هذا وجوب المتعين على كل أحد بخلاف الأول. لذلك لابد من أهل العلم يبينون الفروقات بين هذا الجهاد وهذا الجهاد ليتبصر. ولكن النقطة التي لابد أن نبينها بأن العبادات منها ما هي مقصودة لذاتها ومنها ما هي وسيلة لمقصود، الصلاة مقصودة، الصوم مقصود، الجهاد ليس مقصودا لذاته، وهذه المشكلة التي أقع فيها كثيرا، الجهاد وسيلة لمقصود، الجهاد ما شرع إلا لرفع كلمة لا إله إلا الله، لنشر كلمة لا إله إلا الله، لنشر الإسلام، فكان الجهاد وسيلة لعبادة وليس هو مقصودا في ذاته، وهذه نبينها لماذا؟ حتى لا يظن أحد بأن الجهاد في نفسه هو مقصود فيقول أنا أجلس أنا ما أنا أريد أجهد فقط يعني ويقعد يلف على الجهاد، لا أنت ما أنت الجهاد وسيلة لإعلاء لا إله إلا الله وسيلة لنشر الإسلام وسيلة مثلا لدفع الكفر، فإن ولا شك بأن الوسيلة لمقصود أعظم، لذلك كان الجهاد وسيلة وعبادة عظيمة جدا، ولكن هناك فارق بين العبادة المقصودة فأنت تفعلها مجرد فعلك للعبادة هو مقصود عند الله، لكن لا تتقصد الجهاد، هذا الفارق، فهمت؟ لا تتقصد الجهاد، لا تبحث عنه كأنه عبادة تبحث عنها في الصوم والصلاة، لكن إن وجد الجهاد فأنت تفعله وسيلة للدين لنشر الدين، هذا فارق مهم، لأن كثير من الناس ما لم يفقهوا هذه المسألة فجعل الجهاد كأنه مقصود، فهو يجاهد بالجهاد، هو يبحث عن الجهاد كأنه يبحث عن القيام ركعتين ليه، ولكن لم يشرع الجهاد لهذا. والدليل بأن الله عز وجل بين بأن هناك فضل بين المقاعدين وبين المجاهدين، لم يقل إيش وكل وعد الله الحسنى صحيح، لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآيات، فلا يستوي ولا يستويان حقا، القاعد لا يستوي مع المجاهد، ولكن هذا له فضل وهذا له فضل، طبعا انا لا اتكلم عن المتخاذل، انا اتكلم عن جهاد الطلب، الدفع تكلمنا عنه، انا اصلت هذا حتى ابين الدفع ليس للمرء فيه ده متعين، انا اتكلم عن الطلب الذي هو فرض كفايه الذي لا ياسم المرء بتركه الا في حالات اذا طلب الامام وتخاذل او التقى الصفان ورجع، هذه كلها شروط طبعا ترجع بان هنا لا يمكن ان يرجع عنه، هنا يكون متخاذلا، وهذه طبعا مبحثها في مباحث اخرى، ولكن احنا نبين هذه المساله بان قال النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، وطبعا بين بان ما ترك عز الامه في الجهاد وترك الامه للجهاد ذل، كما جاء في حديث العينه، ما انت اذا تبايعتم بالعينه وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب البقر سلط عليكم ايش؟ سلط الله عليكم ذلا صلى الله عليه وسلم لا يرفع عليكم الا ترجعوا. فبين بان ترك ما شو هي قاعده، ما تركت الامه الجهاد في زمن من الزمان الا ما ابتليت واصبحت ذليله، وما جاهدت في زمن من الزمان الا كانت في عزه، لانه هو حقا الجهاد هو عزه هذه الامه، ولكن بالضوابط الشرعيه، والذي نريد ان نتكلم عنه حتى تكون المساله علميه ولا تكون عاطفيه فقط وغير ذلك. نقول هذا الحديث العظيم قال والجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذه المسائل في هذا الحديث في عدة مسائل حقيقة، بين أول مسألة مسألة الإشارة إلى وأن الإشارة تغني عن التصريح، مسألة الثانية التي تكلمنا عنها مسألة أي الأعمال أحب، وقلنا تفاضل الأعمال هذه فيه دلالة على الأعمال تتفاضل، وأن الأعمال منها أعمال القلوب ومنها أعمال الجوارح. ثم وهنا أيضا قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. هذه يعني نرجع هذه سنقول هذه المسألة، لكن نقول إن هذه العبادات التي فيها التي جاءت وهي الصلاة والبر والجهاد فيها حقوق ثلاثة، كل عبادة فيها حقوق، حق لله وحق للنبي صلى الله عليه وسلم وحق للمسلمين، وأنا يعني ستشاركوني تبينوني لي. نبدأ بالصلاة، الصلاة فيها حق لله وفي حق للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حق للمسلمين، كيف يكون حق لله؟ لأن الله أمر بذلك، لأن الله أمر بالصلاة فهذا حق لله تؤدي إليه. طيب وكيف يكون في الصلاة حق لله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الشهادة له، لأنك تشهد له وتصلي عليه وتدعو له، تدعو له صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طب كيف تكون للمسلمين؟ حق للمسلمين ايضا ايش الدعاء للمسلمين، بل ان كان الامام احمد يقول ما صليت صلاه الا دعيت للشافعي، عشان تعلموا بس ان الحنابلة تلاميذ للشافعي، حتى امام الحنابلة هو بيدعو لامام الشافعي، ما تحيزا هذا، انا بس انا اقول قال ان لا انا قال الامام احمد والله رضي الله عن الجميع دائما كان شيخنا الله يقول شيخ محمد حسن يقول دائما الحنابلة افراخ الشافعيه، ما يحب يعني يسموا افراخ الشافعيه، انا بقول الامام احمد قول ما صليت صلاه الا دعوت للشافعي فيها، فقول ايضا حق المسلمين في في في في, في الصلاه لانك تدعو للمسلمين في الصلاه. طب هذه فين في في في, في الصلاه في بر الوالدين، اين حق الله عز وجل؟ الامتثال أمره. أيضا قال في قوله سبحانه وتعالى واشكر لي ولوالدي، قال سفيان بن عيينة الشكر لله ثم سناه ببر الوالدين، فأنك تشكر الله عز وجل بفعله وتشكر الوالدين ببرهم، فجعل هذا حق الوالدين في الشكر لهم بالبر. طيب والمسلمين مش واضحة المسلمين لا ايش؟ المسلمين لا ما هو دعاء الوالدين من المسلمين، مش انت الان لما تشكر ليه واشكر الوالدين تشكر لله، هذا لله عز وجل، وللمسلمين هو الدعاء ليهم هم الوالدين نفسهم هم من المسلمين. طب الجهاد اين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم وحق المسلمين، كل هذه اجتمعت في هذه العبادات الثلاثه، حقوق الثلاثه هذه، حق الله وهو رفع رايه الله الى الله عز وجل والدعوه لدين الله عز وجل، هذا حق الله عز وجل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، امرت ان اقاتل الناس، يا ايها الذين امنوا يا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجعل فيهم غلظه، كل هذه حق لله عز وجل. حق للنبي صلى الله عليه وسلم ايش هو؟ الشهادة له، لأنك عندما عندما تقاتل وتجاهد فإنك تنشر الدين فتشهد لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. وحق المسلمين أنك تنجي المسلمين من إما لو كان دفعا من ظلم الكفار ومن ظلم البغاة، أو إما أن كانوا يعني طلبا، بأنك حق المسلمين أن تدخلهم في دين الله عز وجل، تنتشلهم من الكفر إلى الإيمان. فكان الجهاد أيضا في الحقوق الثلاثة. طيب، هذه المسائل الأخرى في هذا الحديث المهم، السؤال عن العلم ومرتبته في الأفضلية. إنه جاء هذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، جاء يسأل النبي عن إيش؟ عن العلم، يعلم، يريد أن يتعلم، وعن يسأل التفاضل في الأعمال، وهذه التفاضل في الإعلام. فهنا فيه منقبة أنك يعني أنك تسأل عن العلم وعن التفاضل، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل، قال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسألك مرافقتك الجنة، قال وغير هذا، قال هو هذا، قال وغير هذا، قال هو هذا، قال أعني عن ذلك بكثرة السجود، فإنك ما سجدت سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فجاء الرجل فقيه، أراد أن يعني يكون مع النبي، فسأل عن النبي وأرشده إلى ذلك. كذلك هذا الصحابي الجليل أراد أن يسأل في سؤال عن العلم وأن تسأل عن الأفضل. لذلك لما يأتي طالب العلم أو يأتي الأحد أو أحد يتعلم فيسألك عن الأفضل، هذا تعلم أنه في خير، هو يريد أن يتعلم أفضل. يقول لك أفضل العبادات إيش الآن؟ طب أفضل الأعمال، يقول بأفضل أنواع الذكر الآن، أفضل هذا يريد أن يسأل العلم. هذا فيه منقبة وفيه يعني أسوة بهذا الصحابي الجليل. أيضا جواز تكرير السؤال، لأن السؤال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من مرة هذا السؤال، ألم يأتي هذا ابن مسعود سأله، وأبو هريرة في حديث آخر، وأبو موسى في حديث آخر، فسئل أكثر من سؤال، ومع ذلك النبي كان يجيب بأكثر من إجابة حسب ما تكلمنا في مسألة الحال. فهنا أيضا جواز أن تسأل السؤال أو تكرر السؤال، طبعا تكراره لو كان فيه مجال في التنوع الإجابة. أما أهل العلم كانوا يعني ينكرون على تكرار السؤال أكثر من مرة وقد معلوم الإجابة، لو الإنسان يضيع الوقت مثلا السائل أو يضيع وقت العالم أو طالب العلم، ولكن تكرار السؤال والاستفتاء عن مسائل شتى في شيء واحد هذا لا شيء في ذلك، إن كان فيه تنوع في العلم سيستفيد منه هذا الشخص. أيضا هو بيسأله نعم هو بيطلب من سمعي، وستأتي لأنه هو قال إيش كمان، وهذه ستأتي معنا الآن، أنت الآن فتحتها جيد، قال سمعي ثلاثا ثم قال ولو استزدته لزادني. هنا فيها إيش؟ بأن هو اللي كان يسأل، قال سمعي ثم توقف، وفيه قالوا إشارة بأن طالب العلم إن وجد أن العالم منشغل بشيء أو في عجل أو عنده مشغولات فله أن يتوقف هنا عن السؤال بخبرته وبحكمته وبفقه حتى لا يثقل عليه، لأنه قال أنا ابن مسعود إيش؟ ولو استزدته لزادني. وأيضا فيها شيء ثاني قالوا أهل العلم، فيها منقبة هذا الصحابي الجليل عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يقول إيش؟ ولو أنا طلبت كان إداني. ما معنى الحديث؟ يعني إيش عايز يبين؟ بأن له يعني قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلو عايز يقول لو أنا طلبت منه كان أعطاني العلم هذا، ولكن هو يعني ويا ليته كان طلبنا ابن مسعود رضي الله عنه، يعني فكنا استفدنا أكثر. ولكن هذا تبين بأنه يريد أن يبين للرواة بأنه كان له حظه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ترجمة ابن مسعود أنه يعني هذا من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا لا، ليش منتهي؟ الأعمال تتفاضل، ما هنا قال لك إيش؟ هو يريد أن يعمل التفاضل، هو يعلم أن الصلاة على وقتها طبعا متفاضل، لكن أي الأعمال أفضل؟ ما هو قال له أي الأعمال أحب؟ هو يريد ينال حب الله عز وجل ولا يعلم. طب إيش لما هو يعلم أن الصلاة ويعلم أن الجهاد ويعلم بر الوالدين ويعلم الصدقة كل هذا يعني، ويعلم الصوم في سبيل الله عز وجل في يوم يوعد بينه من النار خير، لكن هو يريد أن يتلمس كيف سيعلم؟ بالعكس، هذا يدل لك بأن معرفة التفاضل بالثواب لابد لك من دليل شرعي. ما تستطيع أنك تفاضل من نفسك، لابد تسأل وتعلم أي الأعمال أفضل، لذلك هو جاء ليعلم هذه. وهذه تبين لك قاعدة أخرى كنا سنتكلم عنها، قاعدة تقديم الأهم على المهم، تقديم التفاضل في الأهمية، لأن هنا كل هذه الطاعات كما قلت مهمة وعظيمة ويعلمها الصحابة، لكن هنا يسأل قاعدة بأن التقديم الأهم على المهم، تقديم الأخير على الخير. هذه أيضا تستنبط من هذه المسألة، هذه من هذا الحديث، أنه بيّن له هذا التفاضل. فيه فضل الصلاة في الوقت لا شك في هذا الحديث، وفيه فضل الصلاة على أول الوقت كما قلنا، وطبعا والكلام الذي قال فيه من دقيق العيد، وأيضا قال ابن الملقن في كتابه الماتع الإعلام في شرح هذا الكتاب مهم جدا في هذا من أهم الشروحات الإعلام في شرح عمدة الأحكام أو في فوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، أيضا يعني سارع نقل كلام ابن دقيق العيد وكأنه أيده، ولكن رجع ثم قال لكن رواية ابن المنذر تبين بأن لا شك بأن هناك تفاضل يحدث بين أول الوقت عن آخر الأوقات، إلا ورد على الأحناف الذين يرون بأن تأخير الوقت الصلاة في الوقت عندهم مقدم عن أول الأوقات. قال فيها بأن الصلاة من أفضل الأعمال، وهذه بينة صريحة فيها تفضل الجهاد، وهذا أيضا يظهر فيه تنبيه الطالب على تحقيق العلم وكيف يأخذه، لأنه لما أراد أن يعلم ابن مسعود ذهب لمن؟ للعالم النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد العلماء، نصح هذا القول يعني نقول بأنه هو العالم هو المفتي ولي الأمر هو الذي يبين لهم، فأن عندما تريد المسألة تريد في الطالب على تحقيق العلم لابد أن يبين كيف يأخذه. أيضا كما قلت بأنه لو زادني فاستزدته في تنبيه على مرتبة الطالب عند الشيوخ، وهذه لا إشكال في ذلك، يعني يريد أن يبين لك من باب التوفيق. يعني إيش لما يأتي طالب يقول لك والله أنا درست عند الشيخ العام الفلاني سنوات، هو ما يعني هو يريد يبين لك بأنه موثق عند هذا الشيخ أو هو درس معه كثير، وكنت أسأل الشيخ في كذا وكنت أسأل الشيخ في كذا، وكما جاء ابن مسعود يقول ولو سألته لاستزادني. هذه من باب أنك يبين قدر المعلم عند أهل العلم يعني يزيد من توفيقه، لأنه قال لو استزدته لزادني، ليبين لمن يروي لهم، لأن هؤلاء الذين ينقلون عن ابن مسعود يروون عن ابن مسعود بأنه يبين عن فضله وأنه أيضا له ما له من القدر. طيب من يعني هذه من المسائل المستنبطة أيضا من هذا الحديث أن الأصل في من فروع الفقهية يعني بأن الأصل الصلاة على وقتها، وهذا عند الجمهور بخلاف الأحناف، أو على أول وقتها إلا في حالات، في حالات أو في فروع وقتها بأن الصلاة لا تكون على أول وقتها. من يأتيني بحالة صريحة فأن يمكن في حالة شرعية وفي حالة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أن الصلاة ليس يعني يمكن تأخذ الصلاة على أول وقتها في استثناءات، الأصل أن الصلاة على أول وقتها إلا ما جاء باستثناء الشرع. تفضل سريعا. لا هذه على وقتها، هذا جاء شرعا، ما أريد يعني جيد، بس هذه بين النبي أن هذا وقتها، لولا لا شق عليكم لهذا وقتها، أو يبين تأخير صلاة العشاء من السنة. أنت قربت بس في صلاة ثانية أحسنت، الإبراد في الظهر لو اشتد الحر بين النبي صلى الله عليه وسلم، أصل أنك تصلي على وقته، لكن لو اشتد الحر أبرده بالصلاة يعني أخره الصلاة. حالة أصرح من ذلك لن تأتوا بها، لكن هي في الموسم اللي احنا فيها الآن، هو في رمي الجمرات النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الظهر بعد الزوال، زوال الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات كان يتحين الزوال ينتهي فيرمي، والرمي فيه دعاء، لأنه في رمي الجمرات اللي من يعلم الرمي الصغرى ثم يأتي يمينا يدعو ثم الوسطى ثم يأتي يسارا يدعو طويلا ثم يرمي الثالثة وينصرف، كل هذا وقت. فأخر صلاة الظهر عن وقتها إنه لعبادة مخصوصة في هذا الوقت هو رمي الجمرات، وهذه استثناء لأن الأصل الصلاة على وقتها، ولكن استثنى في حالة الظهر وإن كان فيها دليل، وأيضا في حالة العشاء كما قال الأخ، وهذا فيه دليل، لكن الفعل هنا الذي هو استثناء يعد من الأولى والثانية جاء فيها دليل شرعي، فكأنه جاء خلاص ما فيش إشكال. هذه الحالة لو رمي الجمار وهو فيها استثناء عن الأصل من يصلي الصلاة على وقتها فيأخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليرمي أولا ليجمع هذا المنسك العظيم، لأن هذا وقته، فأراد أن يسن للناس أن هذا هو الأفضل وقت، ثم صلى بعد ذلك. أيضا يظهر خلاف هذه المسألة الفروع الفقهية، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين، صحيح؟ طيب طبعا الخلاف مشهور سيأتي معنا على صلاة الجماعة، هل هي فرض كفاية أم سنة أم فرض عين؟ ثلاث أقوال، مين بيقول فرض عين؟ الحنابلة. مين بيقول فرض كفاية على المعتمد؟ الشافعية. مين بيقول سنة؟ أحسنت، تمام كده. طب إن تعارض تعارضت الصلاة مع بر الوالدين. يعني انت الان نازل هتصلي في المسجد، قال لك ابوك انتظر انا اريد منك تشتري لي شيء، او اريدك الان في شيء، او والدتك. فحدث التعارض الان بين بر الوالدين وبين الصلاة. انا هتكلم علميا ما ارجح الان عشان بس نتدرس فيها. الان بر الوالدين فريضة بالاتفاق، صحيح؟ سيأتي الخلاف مع من الان؟ مع صلاة الجماعة. لمن يرى صلاة الجماعة واجبة سيقدم صلاة الجماعة لبر الوالدين، لمن يرى ان صلاة الجماعة فرض كفاية سيقدم صلاة بر الوالدين على صلاة الجماعة، لمن يرى ان صلاة الجماعة سنة سيقدم بر الوالدين على صلاة الجماعة. انا اتكلم علميا الان. فهنا يظهر هذا التعارض، مع ان الاعمال في ايش؟ في تقرير هل هنا صلاة الجماعة مع بر الوالدين. ويظهر لك ليش تعرف التفاضل هذا؟ لان لو تعارضت او تعارضت عباده مع عباده لابد تنظر هنا هل هي من الفرائض ام هي من السنن ام هي من الكفايات، فهنا تقدم ايهما، لان لا شك ان الاعمال تتفاضل ايضا او يحدث التعارض في ذلك. طبعا مسألة الصلاة على أول وقتها سيدخل معنا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، هل الصلاة على أول الوقت وجوبا؟ يعني عندما تأتي الصلاة هل يجب عليك الصلاة مع أول الوقت فعل الصلاة، أم يكفيك أنك تنتوي تصلي الصلاة ولكن ممكن تؤخرها يعني في خلال الوقت، إن الوقت هذا وقت مباح، أم لك بدون أنك تنتوي يعني كما عند الأحناف أنك تصلي في آخر الوقت؟ هذه سيأتي معنا إن شاء الله يعني في باقي الحديث. نقول يعني نكتفي بهذه المسائل، وإن كان هذا الحديث قد يكون في بعض المسائل أنا أغفلتها يعني أغفر الله لي إن كنت لسرعة الوقت بس أو ضيق الوقت، فنكتفي بهذا وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله إحنا يعني أجازة أو يعني متوقفين الأسبوع القادم، الأجازة إن شاء الله.